صخور صخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada warbaahinta Alfurqaan. caawana waxaad ku dhageysan doontaan ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab oo dagaalo culus ku qaaday fariisimo ku yaala gobollada Shabeelaha Hoose iyo Bay, halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda. sawiro ku saabsan weerarkii shalay lagu qaaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo isbaara ay u jiiday deegaan ka tirsan gobolka Galgaduud oo la baahiyey. sharaxaad ku aadan sawiradaasi ayaad maqli doontaan. culimada ku nool magaalada Booramo oo ku baaqay in la joojiyo xiisado colaadeed oo ka aloolsan gobollada Awdal iyo Salal, bayaan ay soo saareen culimada ayaad maqli doontaan. dowladda xabashida Itoobiya oo xoojisay rabitaankeeda ku aadan dekada ku teedsan xeebaha badda cas ee geeska qaaradda Afrika, warbixin damaca Itoobiya ku saabsan ayaad maqli doontaan. guddiga gurmadka fatahaadaha ee mujaahidiinta Al-Shabaab oo gurmad kala duwan gaarsiiyey boqolaal qoys oo ku kala dhaqan deegaana hoostaga degmada Bu'a Qable ee wilaayadda Hiiraan. gurmadka muxuu ka koobnaa oo isugu jiray dadka la gaarsiiyeyna sidee bay u arkeen? barnaamijka ayaad ku maqli doontaan. Muuse Suud Yeelaxow oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka oo sheegay in hay-adaha shisheeye ay barakicinayaan beeralayda Soomaaliyeed si aysan kaga faa'iidaysan roobka xooggan ee ka da'aya gudaha dalka Soomaaliya. qodobadaas iyo xubinta caafimaadka ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena. fakhurun fakhurun biislami, faminhu irtawaytu ana adh-dhami. hadani ilahi bu'ayda al-'ama لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. وهبيني متلادة أسديد يلباتن كبشة شنات سندكن أفر بقول أفرتن يشنت هجريقة waafaqsanna 11-12 sanadda 2023 ee miilaadiga. aan ku bilowno barnaamijka. dagaalo culus ayaa xalay lagu qaaday fariisimo askarta shisheeye iyo kuwa dowladda ay ku leeyihiin gobollada Bay iyo Shabeelaha Hoose. haddaan ku horumarno Shabeelaha Hoose, ciidamada ka tirsan mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa xalay weerar culus ku ekeeyey ciidamada shisheeyaha ATMIS ee ku sugan degmada Buula Mareer ee Shabeelaha Hoose. sidoo kale ciidamada mujaahidiinta waxa ay weerareen xero ciidamada shisheeye ay ku leeyihiin degmada Janaale ee Shabeelaha Hoose. gobolka Bayna, mujaahidiinta xalay waxa ay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada dowladda ee Makuudo oo ka tirsan magaalada Baydhabo. fakhurun fakhurun biislami, faminhu irtawaytu ana adh-dhami. hadani ilahi bu'ayda al-'ama لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا qayba hore ee barnaamijka dhuuxayaan talabsaneena waxaa nagu soo maqan khudbad kale, balse markan waa xubinta caafimaadka oo habeen weliba aad ku dhageysataan barnaamijkeena. xubintan ayaa hal su'aal oo muhiim ah ku weydiinaa Dr. Qorax Abduqaadir oo ah dhakhtar Soomaaliyeed. ummatuna tushbihu bunyanan waliyabqa albunyanu qawiya nata'awanu fil khayri jami'an natakatafu fil haqqi sawiya. Dr. su'aashan waxay ku saabsan tahay dilanka. saad la socotid in badan oo ka mid ah haweenka ilmaha way kasoo dilmaan dadku waxyaabo kala duwan ayay u sababeeyaan. Haddaba waxaad bulshada u faahfaahisaa wuxuu yahay Dylan, waxa keena calaamadihiisa iyo sidoo kale xalkiisa. Bismillah, waa mahadsan tahay miscarriage ama Dylan. Ummadda waxaa ku badan ee gabdhaha inay dilmaan, marka cudurkaasna waxaa loo yaqaanaa miscarriage. Noocyuu u kala baxaa? Marka mid wuxuu u kala baxaa spontaneous, oo ah iskiis asagoon u imaado gabadhan waxba isticmaalin iska imaado, iyo mid loo yaqaano induce, oo ah qofka in macnaha laba sifaba ha noqoto, sifo sharciga khilaafsan in cunug lagu soo rido ama ilmaha aan lagu soo rido ha noqoto, ama sifo sharciga waafaqsan oo ah in gabadhan dhakhtar u qoray waxaa in saan la sameeyo oo diinta ogashahay hama noqoto. Tusaale ahaan, haddii aan sheego midda sharciga hadda ogolyaha waxaa ka mid ah gabar macnaha cunugiiba isagoo bilo yar jooga ku dhex dhintay, in laga soo saaro cunugaasna dhintay la ogyahay inuu ahayn cunug sii soconaya. Calaamadaha isku arkeys waxaa ka mid ah cramping pain, macnaha in la maroojiyo mindhicirka qasaska kale, in aada loo maroojiyo, back pain, dhabar xanuun, discharge inuu ka imaado oo farjiga dhiig inuu ka imaado, ama uu ka imaado waxyaalo gog oo hilibkii cunuga ah ama biyo inuu ka imaado. Dylan macnaha waxaa loo yaqaanaa 19 isbuuc cunug ka yar oo soo dhacay ee loo yaqaana Dylan. Marka waxyaalaha keeno infectious, waxyaalaha cudurada faafo sida camal waxaa loo yaqaanaa torch oo laga soo gaabiyo toxoplasmosis, rubella, cytomegalovirus iyo herpes simplex virus, iyo sida infectionkan hadda ka hor aan ka hadalnay sida UTI-ga, urinary tract infection, ama infection ku dhaca kaadi haysta ama kaadi mareenka, iyo parasitna waa noqon karaa sida protozoa, sida malaria oo kaleeto u keeni karaa. Waxyaalaha kaloo keena waxaa ka mid ah chromosomal problems, chromosomes macnaha hidaha cunuga ama waxa loo yaqaano DNA-ga baasha ku dhex jirto chromosomka, hadduu qalad ka jiro badanaa waxaa dhaca midan 18-ka iyo 13-ka chromosomka, haddii dhibaato ka dhalo cunuga minka iska tufaya. Waxaa kaloo keeni karo inay hooyo dilmaan sida drugs, daawooyinka dawooyinka loo yaqaano teratogenic, cunuga intay xibnaha u samaysmin waxaa jira daawooyin haddii cunuga xibnihiisa oo dhan ka hortaga inay samaysmaan ama khalad ku keenaya. Kuwaasna macnaha bulshada waa ka wacyigelinaynaayo daawooyinka dhakhtarka usoo qoran aaday u isticmaalaan. Marka waxaa muhiima inuu dhakhtar u qoro daawooyinkan ay isticmaalaan hooyo uurka leh. Waxyaalaha kale keena waxaa ka mid ah obesity ama cayil zaa'ida. Waxyaalaha kale keena waxaa ka mid ah hooyada inaysan aqoon u lahaynba inuu uurka ay leedahay kadibna ay qaado culaysa zaa'ida iyadoona ka warqabin, ama dhar xoog ay u dhaqdo ama wax culus ay qaado. Marka Dylanka wuxuu ka sii kala baxaa threatened abortion, mid la yiraahdo oo ah yacni digniin uu ku siinaa, waa mid la gaari karo yacni dhiig yar in la arko iyo xanuun iswato, hooyadaasna macnaha waa mid la badbaadin karo waay. Waxaa la rabaa marka in hooyada nasato, restina loo qoraa. Mid kale waxaa loo yaqaanaa waa complete abortion, macnaha hooyadu wixii ku jiro dhan baa soo wada dhaafay, midna waa incomplete, qayb ka mid ah soo baxda qaybna waa u dhimanta, waxay u baahan tahay marka in laga soo xaaqo, laga soo dhammaystiro. Marka waxaan ummadda ku wacyigelinaynaa haddii calaamadahan oo kale arkaan inay si degdeg ah isbitaalka u aadaan. Waa mahadsan tihiin. وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي سعدي لسؤال أفي وحال به سورا موجنية weerarkii shalay mujaahidiinta ay ku qaadeen isbaaro ciidamada dowladda federaalka u tiiray deegaanka Hawdley ee wilaayada Galgaduud, halkaas oo ciidamada dowladda ay ku dhibaateen jireen gaadiidka dadka musaafiriinta ah ee ku socdaala wadada xeebta ah isku xirta wilaayadka Galgaduud, Mudug iyo Shabeellaha dhexe ilaa Muqdisho. Weerarkaas ayaa lagu dilay shan askari oo saraakiil ay ku jireen. Haddaba warbixin ku saabsan sawiradaasi iyo sharaxaadooda waa kan Muxsin. Maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa baahiyay sawirro laga soo qaaday weerarkii ay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab maalintii shalay ku qaadeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo ku sugnaa deegaanka Hoodley ee wilaayada Islaamiga ah ee Galgaduud. Weerarkan ayaa si gooni ah uga dhacay isbaaro maleeshiyaadkan u taalay wadada weyn ee marta deegaanka, تاس او اسكو حرت دغموينكا غلغدود مدوب شبيلدا دخه الى مقديشو سويرده او باهيه مكتب كا ورفافينتا او دور يا تبن غاريا ايا لوغو توسيا sida weerarka uu u dhacay askarta dawladda federaalka ee goobta lagu dilay iyo agabkii laga soo qaniimeystay intuba saddexda sawir ee ugu horeeyso ayaa lagu arkay ciidamada mujaahidiinta oo ku taqaddumaya halkii ay ku sugnayeen ciidanka dawladda federaalka waxaa inta xiga oo lagu arkay sawiradan ciidanka mujaahidiinta oo u soo gudbay difaaciida askarta dawladda federaalka ayagoona toogasho ku dilaya askarta goobta ka firxatay dhanka kalena madaxa ka tooganaya askarta dhaawacyada ay qabaan la carari waayay sidoo kale waxaa lagu arkay sawiradan cusub askar tira badan oo kamid ah kuwa dawladda federaalka oo ka baxsanaya hal askari oo kamid ah ciidanka mujaahidiinta al-shabaab qaybaha dambe ee sawirada ayaa lagu arkay askarta goobta lagu dilay oo ay dhamaantood xabada ka asiibtay qaybaha sare ee jirkooda ayagoo waliba gacanta ku haysta qoryihii ay ku hubaysnaayeen waxaa kamid ah askarta goobta lagu dilay sargaalkii ciidankan haystay oo lagu magacaabo maxamed shamleeye iyo ku-xigeenkiisa oo lagu magacaabo khaliif eedo Cabdi Samad oo sargaalkan ayaa dilkiisa ka hor aad uga boolo xufteen jiray baraha bulshada asagoo dhor jeer ka soo hormuuqday kaamirooyinka waxa wallahi inaan wax ka ratimaayo bari ka dhacay wax shaqo dambe aanu ku jiray wax ka ratimaayo ayagaas naftirkooda aniga hadda saas macnaha xoogaa u suxuureysan waxa ma sadaysan naftirkayga fiira gaarado ina guriga la degan taas wax dhiba mare abnigi iyo idimi loo kaashayna waa adinka waxaan leenahay marka walaalahay inay aad u maasan tihiin dadka shacabka iyo maamulku inay isqaabilaan ay wada shuureeyaan oo xoogaa iyo caqliga iyo xamangaabta isku dartaan wax la arki jiray ama nidaamsan waay waxaan baan qaadaynaa in walka dadkeena raggan waa la muamili jiray او dambeyntii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegtay in ay weerarkani ku dishay shan askari ayna ku qaniimeysatay qoryihi ay ku hubaysnaayeen wataayna gaystayaal wili waxaan kugu dajirnaa barnaamijka dhuuxa xiisada colaadeed oo u dhaxeeya qabaa'ilo ayaa laga dareemayaa gobollada Awdal iyo Salal iyadoo maamulka Soomaaliland uusan kala dhexgalin dhinacyada halka isku haysta culimada Boorama oo kulan isugu yimid ayaa go'aan ka soo saaray iyagoo ku baaqay in la joojiyo wax kasta oo keeni kara gacan ka hadal dhexmara beelaha halkaasi ku wada nool kuwaas oo wax garadkooda waayay la soo dhaafay hadana kulul isweydaarsanayay waxay culimada ku baaqaysaa in la joojiyo hadalada xanafta leh alaasku maranay miidiyaha kuwaas oo colaad iyo dhibaato keeni kara qodobka saddexaad culimadu waxay xusuusinaysaa in shariicadeena wanaagsani ay xaaraantinimaysay kicinta fidnada hurinta colaadaha iyo kala fogeynta dadka walaalaha ah ee Ilaahay meel ku wada abuuray qodobka afraad waxay ku baaqayaan dhammaan duqeyda waxa garadka inay ka wada shaqeeyaan xalinta khilaafaadka jira billahi tawfiq qodob ay halka uu sheekhu akhriyay waa inta aan kan qaraarka aan ku gaarnay waxaan raacinayaa oo kale anigu umba ku jeedinaya umada walaalaha ah ee gobolada ee Awdal iyo Salal Ilaahay uu ku abuuray in ay joojiyaan awalan afxumada keenaysa halal xumada oo xumada isku dhaca dadkii is dhalay abti iyo inankiisa ahaa keenaya ummada kale ay dhageysanaysaana aad iyo aad ay ula yaaban yihiin arinta in horta wax la joojiyo waa ta ugu horeysa weeye dadka waxaan ku waaninaa inay ogaadaan inay ummad islaama yihiin oo walaala ah haba kala sheegtaan qabaayil haba kala sheegsheega dadka oo reebal hal la yiraahdo laakiin wanaaga Allah isku kaashadaa sida Ilaahay subxaanahu wa ta'aala quraankiisa uu ku yiri إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم قبيلكم وحجروي لكن حكوف الرياء ومحي إسلام هو حكوف اعتراف وقل يهي وأن الصبد تلس غيرة وقالت أبها أوغا أوغي سيكال أوغي سيكال إلا هل كاد قاعد كريس يوحي عبد الشيء يوحي سيد يوحب بذن أحكام بذن كل حرام طاي هذا يتي نصبك قور نصبك هذي الله الله إيو خل خل بقورك حتى لفتي سكالا قالا سلا دراد يضبع نصبك حقا وكي لكن ما محي وتعارف أو كل يوي هذه أمضى أوردن عيسوسي ديسنت هاي وحلا وحاجاجي لهاي مجرين وحنت عارف كأهين إن للي ما دنا معه حسبي ذي رهيب ولا رهيب ولا للي هنا وادك في الحمد لله النبي على سلة سلام محوري ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من مات على عصبية إنك دع عصبية أو يا رهيب ولا يلا هذا أنا كنا جميل مهبل إنك خد إنت عصبية داسنا أنا كنا نجميل مهبل مال مال ما هكمل ذي وحجر شيء يا عيسوسي عجارين أنصار يا خزر دتي ولا الله مؤمنين تها بقي برجع هنا أو سيا خزر جلورن جري مركي دمر مجيء مهاجرين يا أنصار مسلم عين مدينة أو نقضي أي أفيد نظير الله دح دقي أو سلبي بير الله دح دقي مركز سي قيبك هم مديه كل واقع يا الله الأنصار قيبنا واحد كل واقع يا للمهاجرين والله صار شيء النبي جو في صلاة الله السلام عليه لبعض الرجال واجي وريح عن فكرة حين جلسي أو سيا خزر ودباتوين بدل الصومر جاهد يجي أي جلسي كل كيبو النبي صلى الله عليه وسلم صحابتي وولد نقاركود أي الله سعودان محوكو بلاب النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم ما أنت دعوة دي جاهلية أو رهب راي رهب راي أتسوع لسين أو أنا أذن بحجوك بولي بل واحدو فرصتها دعوة دي جاهلية وحاي كل واقعين محايا حيد وحاي يا الله الأنصار ويا الله المهاجرين بين ما يورين قبائك أنتوا واحد أحد عضيها المهاجرين إن كمذاها يعني الأنصار كمذا قريش محيقة يا حمق تسمية الإسلام بيجيب كل واقعين أو أي لهذين قالنا واحد يا للمهاجرين قالنا واحد يا للأنصار مركز النبي يقولي دعوة جاهلية ويجيب هذا تسمية هو إسلامي لكن واحد لو أذاك سدي أي أم حي هذي قضية جاهلية أحد يسوع قرمة يسوع قرمة أحد ويا مركز فول حمو أي إله ذات كورا لها إله مشاع وكعبوي ee gobolada awood wiil salbo wada degana in maanta dhixdooda wax laga sheegsheego oo hadalada miidaha la isku marmariyo ee wax way foolxuma ayaanu aragnaan culimadanahay sida biyaanka ba ku taalay wax garadka dadka wax garadka aan waxaanu soo jeedinayna in arrimaha hoos dhigan oo dajiyaan dhulkii ilaahay awowyaalkoodu ku abuuray aabayaashoodu ku abuuray ay wada og yihiin iyagana ay ku abuureen maanta ay joogan waxa weeyaan in maxay haydeen nabad la adkeeyo waana wax runtii uu maarato u baahan xikmad iyo aqli iyo dadku marka inay dib u fikiraan xilliga maanta la joogo in lagu baaqo waxyaabo noocaas oo culad keenaya waa wax aad u xun oo aad marka wax weey looga murugooda weeye marka culimadu waxay adkeynaysaa uun in arinta yaan aad looga gurmado oo dadka loo aqli celiyo oo walaaltinimada iyo wanaagi ka dhaxeeyay aad loo xusuusiyo iyo wada dhalashada iyo wax weeye dadkaas maaragtay Ilaahay meel wada dajiyay wanaagooda in marka wax weeye loogu baaqo cid kasto oo maaragtay meel ka hadlaysay inay kelmadda wanaagsan ay ku dhawaaqdo oo kelmadaha xun ee dhibaatooyinka keenaya uu iska ilaaliyo oo qofku noqdo qof marka wax weeye khayrka miftaaxu ah oo nabigeena calayhi salaatu yaani qofku inuu noqdo yaani cid qof umada anfaca oo khayru naasi anfacuhum linnaas bur nabigu calayhi salaatu wasalaam yaani qofku inuu dadka wax u kordhiyo oo wanaag u kordhiyo oo horumar u kordhiyo wax weey maaratay wada jirkooda uu ka shaqeeyo ayaa dadka anfacaya laakiin kala xaxiintu ma anfacayso iyo hadallada xun iyo qabiilka lagu maaratay lagu hadlayo qabyaalada دين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا موسى السودي يلحو أو كميد أها قبل ياشي مقدشة حدنا كميد أه أقل كسر إيه برلمانك أيا كاد القرش اللغو براك العين يوه بير الليد الصومالية تقواس وحيروين لغا فرأي مقالد مقدشة موسى السودي أيا الشيغي إن lacago $100 ah la siiyo qoysaska kuwaas oo xirooyin looga furay Muqdisho talabadaas ay hay'adaha shisheeyka ugu leeyihiin in beeraleyda laga hor istaago tacbashada beeraha xilli roob xoogan ay ka dhacayaan gudaha dalka meelaha masiibooyin ka dhaceen gudoomiyaha waa dadaha shay $100 oo mahad celiya laakiin hal dowlad qabaleed kali hay tagti inta kale mattigi kibbalan mattigi oo gida iyo adduunyadaas kulliiba ay ka mid tahay meesha la yiraahdo Hirshabelle waxay ka warbixisay هل قبل انت كلا ورك ما هيس جبلان كم ور هيس دلمدك كم ور هيس دولتك بلد كلا عاهد دولتك بلد كلا هدوه رك كم ور هيس وقد قاله ما قده وقوين كم ور هيس وبابور يددك مغيا مرواش غنم دمية برسور دفلي دفتور دفلي وحوش هاقي إن لاسك به استو أرنتان سنة ترنا وحاد كمغلاي هوا هاي قد قم سيبو ينك هذا الكود قد قم سيبو ينك أنا كاشق وكولي أسقو نقو وعر ربنا أيانا واختبو نجيجوك سيدي خدنا وعينا أي أدى هذا هو الذي إليه هل كان كينين هذا هو لحينا هل كانوا كحروبة لكن وربحين تعالى وقبل آد أياد واتضو أي وابدن تاين تاس مصيبة دونا دادت كليا ما أهان تقال لحن آجرو قحوتيقنا وابدن سدي أمتنا هيان وحلو مصيبة ما ها يكون مضيهين وحلوه جينا لوق مجيو ذاتك هي أذاها هو إنتي هو يدها ذاتك أيقا سوى بركع الشو والد الله ريك سوى هرق هذا عن وحيك أنا نمقالو ينك فاديها مهي تقنايين بغلق الدولة ردي كسيان روب كان مجيك بغن لي بيرخو دي كتب على هاي لكن هدي بوش لوال اسو بغل دور الغد اسو لغو سيبي بار تبع معيان وقحو تجوك تئه إذانا أرين تاسين وحلق بدلو وقلا والبا فديري دنتاه وحلو سيبي إنك بيرتيس لغو سيبي روب كان ترادة بدان لي وكتب على هاي سدح لغو بدارو تبع دوك الدرقل هاي لكن بوش عمر كويال او كوهر ريس المقالة دار ويارس لغا تبعا يمالي وقحو تجوك تئ الرمها مركا ايقا آد وحليسا سيد الله سحي لهاي وحال لغا تبعا انا قيب كاقا عدنو دين عظيم هو السامي فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا دولد حبشي ده إتوبيا يحو جيساي ربيتان كيدا كو آدن قبصة شدد دكا دا كو تيتسان حيبها بدا عس إيجا إسكا قارد دا أفريكا وربحن أريمها كو صابسان وحنو سوجيدين يوري هنا محمد علي آدن dawladda xabashida Itoobiya ayaa xoojisay rabitaankeeda ay ku doonayso inay ku qabsato dekedo ku teedsan xeebaha badda cas ee geeska qaarada Afrika inta badan madaxda xabashida Itoobiya ayaa maxaafisha caalamiga ah ka jeedinaya hadalla ay ku muujinayaan sida ay uga go'an tahay inay qabsadaan dekedo ay leeyihiin shacabka Soomaaliyeed Abiy Ahmed ayaa labadii bilood ee la soo dhaafay jeedinayay khudbado uu diirada ku saarayo sida Itoobiya ugu diyaar garowday inay ku qabsato dekedo ku yaala dalalka Soomaaliya, Eritrea iyo Djibouti. Madaxda Itoobiyaanka ah waxa ay caalamka iyo Afrika ka gadayaan in shacabta Itoobiya ay yihiin kuwa ku dulman geeska Afrika isla markaana ay sanaysan wax bad ah. Xildhibaan iyo wasiir ka tirsan xukuumadda Addis Ababa ayaa maalmihii la soo dhaafay jeediyay hadal uu muuqday in Abiy Ahmed uu soo meeriyay iyagoo si cad u sheegay in dadka Itoobiyaanka ah aysan marnaba badlaan ahaan doonin Ra'iisul Wasaaraha Xabashida oo isbuucii la soo dhaafay khudbad ka jeedinayay shir looga hadlayay arrimaha isbeddelka cimilada oo lagu qabtay waddanka isutaga Imaaraadka Carabta ayaa carabka ku dhiftay in mashaakilaadka haysta dadkiisa ay tahay badlaan isla markaana loo baahan yahay inay bad helaan dadka Itoobiyaanka ah oo ka badan 120 milyan oo ruux sida uu hadalka u dhigay Maxamed Al-Arusi oo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Itoobiya isla markaana ah la taliyaha wasiirka biyaha iyo tamarta ayaa hadal uu ka jeediyay warbaahinta afka dawladda ku hadasha waxa uu ku xaqiijiyay in xabashidu ay qabsan doonaan qaar ka mid ah dekedaha geeska Afrika waxa uu ka shanqariyay in haddii Itoobiya ay haysan lahayd xeebaha geeska Afrika aysan jiri lahayn kooxo burcad badeed ah isagoo marmarsiyo u sameeyay damac guracan ay xabashidu ku doonayaan inay kula wareegaan dekedaha Soomaaliyeed مسؤول كان إثيوبيان كأهيا حبشيدا كوسيفيي إن تايهو يدا أفريكا waxaa uu adeegsanayay qadiyad gumeysi oo raqiis ah isagoo Itoobiya ka dhigay inay dhashay Afrika oo idil. Waxa uu tibaaxay in haddii ay haysan lahaayeen badaha geeska Afrika ay xal ismi lahaayeen mashaakilaadka ka jira mandiqada oo idil. Al Caruusi oo Abiy Axmed Ayaad isugu dhow yihiin waxa uu soo hadal qaaday sida ay biyo kama dhibcaan u tahay in xukuumadda Addis Ababa ay mar un qaadi doonto duulaan ay ku qabsanaysa dekedo ku yaala Soomaaliya, Eritrea ama Jabuuti. لا يليق بأم إفريقيا أن تبقى حبيسة ولا يصح للأشقاء ولن يرضى الأشقاء في دول الجوار سورة قال أماها أنه يدى أفريكا أو أها إتوبيا إني أها تبض الآن دولة ده درسك أهل إيه قلفتو ذا ما أقول إني هو يدو ذو أي كبه ناتد كذا أي درسك لتهي سورة يسوء واسد يحال كينا إنه داوانينا دولة ده كذا سله أو دكذا سوء فايدي سنة يدى قاله ذا سيكا بدان سيدا أي إتوبيا أقو فايدي سنة يسوء tani waa mushkilad kale oo ay soo wajahayso Itoobiya waxayna isku dayaysa inay banaanka soo dhigto iyadoo dalbanaysa inay hesho dekad ay u madax banaan tahay iyadoo ilaalinaysa xasiloonida mandiqada iyo xitaa dekedaha iyo marinada biyaha dadaalada ay Itoobiya ku bixinayso in la ilaaliyo amniga marin biyoodidaas waa muhiim inaan u muujino inaan u marayno raadinta dekedahaas dhabbe qaanuuni ah oo horumarineed oo waxtar u ah dhammaan dowladaha iyo shucuubta mandiqada يجب أن نؤكد بأن هذه المطالب هي في إطارات قانونية تنموية عادلة تعود بالنفع على جميع دول وشعوب المنطقة بالكامل هذا اللذان حنفت له كسو ييري مدحدة دولة حبشيدة إتوبيا أي دربدي بدرين على ديتكو أبورتي دلك أي درس كيهين إريتريا إيادون دربدي بأي لبدا دلعيد ما صردو بين ديگان دي حدود كتتسن falanqeeyayaasha ayaa aaminsan in xabashidu ay ku duuli doonaan labadan dekadood midood casab oo Eritrea ka tirsan iyo Zeylac oo ku taala Soomaaliya dhinaca kale dawladda xabashida Itoobiya ayaa qarka u saaran inay bixin weyso lacagada deen ah oo lagu leeyahay kadib wada hadal maalinkii jimcihii ay la yeelatay hay'adaha caalamiga ah ee deymaha siiya wadamada qaarada Afrika si ay u hesho lacag gaaraysa $1 bilyan oo dollar ayna isaga bixisa deentaasi qasaarihii dhaqaalaha Itoobiya ka soo gaaray cudurkii laayaanka ah ee coronavirus iyo dagaalada sokeeye ee ku holcaya gudaha gobolka Amhaarada ayaa Itoobiya ka dhigtay waddan uu dhaqaalihiisa liito iyadoo muddo dheer loo arkayay mid ka mid ah dalalka ugu dhaqaalaha fiican geeska Afrika wasaaradda maaliyadda ee Itoobiya ayaa sheegtay inuu sii kordhay cadaadiska kaga imaanaya dibadda ayna ku adag tahay inay bixiso lacagaha dulsaarka ah sidaa darteedna ay arrinkaasi keeni karto dib u dhac ku yimaada waqtiga deen bixinta nasiib darro muddada yare u dhaxaysa bilowga wada hadallada iyo taariikhda bixinta lacagaha dulsaarka ah ma ahayn mid saamaxaysa in si sahlan aan ku bixino deymaha ayay tiri wasaaradda maaliyadda ee dawladda xabashida Itoobiya dhankooda guddiga hay'adaha caalamiga ah ee deymaha siiya wadamada Afrika ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay in Itoobiya ay bixin weyday lacag deen ah oo cadadeedu way intaasi tahay dawladda Itoobiya ayaa sheegtay inay sii wadi doonto wada hadalka ay kula jirta damaanad qaadayaasha deynta isla markaana ay raadin doonto xal ku aadan bixinta lacagahan deynta ah ee ay awoodi leedahay inay bixiso lagana doonayo sanadka soo socda ee 2024ka waxa ay dawladda xabashida Itoobiya intaasi ku dartay in xalka ay doonayaan uu yahay mid dib loogu dhigayo bixinta deymaha ilaa sanadka dambe iyada oo la yareynayo qiimaha deynta la gudayo taasoo hoos u dhigaysa 5.5% halka uu markii hore ka ahaa 4.625% iyadoo sidoo kale dib loogu dhigayo qaybaha kale ee deyn bixinta deynta hadda Itoobiya laga doonayo ayaa gaaraysa $1 bilyan oo dollarka Mareykanka ah arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo dhaqaalaha Itoobiya uu haadaan ka sii dhacayo xukuumadda Addis Ababa ayaana tan iyo markii uu xukunka yimid Abiy Axmed lacagihii ugu badnaa ku bixisay majaalka ciidamada iyadoo militarigeeda ay ka qayb qaateen dagaalo ay ku baxeen balaayin dollar oo Itoobiya ay la gashay TPLF iyo FANO فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا qabaha dambe ee barnaamijka dhuuxayaan ku sii siqayna gudiyo gurmadka fatahadaha ee mujaahidiinta al shabaab ayaa gurmad kala duwan gaarsiiyay boqolaal qoys oo ku kala dhaqan deegaano hoostaga degmada Buu'a Qable ee wilaayadda Hiiraan kuwaas oo saameyn xoogan uu ku yeeshay fatahadaha wabiga Shabeelle ee mara wilaayadda Hiiraan gurmadka la gaarsiiyay deegaanadaasi ayaa isugu jira raashin kala duwan marakaniicooyin bacroobaad iyo dhar isugu jira kuwa ragga kuwa dumarka iyo kuwa caruurta دادك قرمت كلا جارسيي أي أرينكا سولوي مقا عيدة عبد الكريم عبد مرا ليرا وحاوحا نسوق جارسيي ودقا مارين تفت هذا ديغان كيدا أقبوي ناشان أنك قادنا أنا وحوايا حانيغا وحا ليسيي لبا بع وبع روبيتك لبا سيسييري هلا فو سكر أي هلا فو بريس وحا إسيي ودقا مارين تفت هذا مسلمين توحا نقود دعينينا كر إنو إلهي كديغا قالدنا بهي أسجبيو مقا عيدة مختار محمد ليرا ديغان كيدا وعاقبوي ناشان جو وحانيغا وحا ليسيي أنهالي لبا بع وبع روبيتك لبا سيسييري لبا عاق هاف سكر هاف بريس انت سيان كيري مجاهدين تكر الله كيير قال الله اجبي جرب قال الله والله الحمد لله رب العالمين على علم عشور ايا لير هذا وحان الهي او نسيي نمعو اي نسو اذيقين ولا يدا اسلامك ولا لها يغا مسلمين تأي نسو قرقارين مصريين هنقولي بريس سكر بعيالو سسييري انت بأي نوكينين الله أكبر مسلمين وحانو ودعينا كر الله كري قارد الله يجيبه وحانو أرقنا نمعأس إلهي نوكين أي ولا لهينا نوكينين أنو أرقنا الحمد لله رب العالمين واحدين وقتين كورا وقتين انت إلهي نسي باهي مرلمات ابن آدم حرال يبوي حكر تحقلو يبوي حكر المر مكا انتاس الحمد لله رب العالمين شكري نمعأس إلهي اسكال مسلمين إلهي نوكين ولا لهينا مسلمين تأي نوكين قارد الله يجيبه مرافقين الله يجيبه مسلمين تأي الله كريال الله أكبر مرعيد محمود محمد عدالة ليرا أنا أكي إمادي تقول إذا على جماعة قرع لي ليرا أكي إمادي حد ما حاجوا ماشا أخوي أكتب حانق ليرا وحاليسي لبع عقوس لي عدي هاف سكر لبع وبعد يلبع سسير ياليسي ولا يدا أنك سوقت وأنا كماسين قرنا الله كلي أدرين كذا حاء بي فساد هو أنك سوق هاي أركنا روب اللي حلك الدعوة هايان من بور عصار اللي بيني وهريرسين بيا من روب كلي أنا كان سوي كان لا بد واسك فكر فسادين أركنا واقي مدن هاوس واقي مدن هذه حق سعر كاسة قال وحق سعر كاسة قال يقولي هذي يوحين هاي أنا أنا هاي قال يدي متهر أنا أنا هاي وحي يبر بور وصلعتي أنا حتى أن دور عصار وحب أنا يسلم أنت سا يا إخوتي ورئيس نفتي عيان كذا اللي أنكر صباح حتى أنا ولا أنا قرقر إسيس وأنكم هاسين قالوا بحق وارا إلهي ميسي جوتو لك أنس لقو مجاهدين كرة أسقع عن تلك اللي أبدي عبد الله علي أنا هو حكيم هذا الجماعة حتى أنا جوغو مع تحانيك هذا الجماعة وحنا قصو بحيي بيو فتهاده أي أنا قصو بحيسي روب كليم صور روب يو وبي أنت بغا أنا قصو بحيين سادرتيد خسارها سنك صبح محل هذا نجوجنا حانقة أيده محيطه أن هذا ماشى نقله وعجود دقة ما رين تا فت هذا أيه محيطه ماشى نقصود ويسي وحي كهاي السنة لبع عقوسليد لبع هافي سكر يبريسة أنت بقى محيطه عين وجريجسي ويمهسين إله غير هسي قرب كود الله قال قالذن الله جبيو سادرتيد وحيكم مهسين ما أنت أنجو ماشى جوجنا محل قفتان أنا وحليرة أمير نور قصار أنا تولد أقبل دقن وراء رخاينا ولا يجد برمض أي نصو قادي ما أردت هدنا تولد حانيك الدون نقول سوق دتون الحانيك نلوكيني رايشين نلوكيني عرب نلوكيني در نلوكيني قرمض نلوصو قادي ولا لها نقرمض أي نصو قادي على ذا الله يجبيو وحانا استاع لبا لبسين ياري رايشين بانكو فديا سريد بانكو فديا walaalahay ina gul la siyo gaalada la jibiyo muslimiinta ilaahay asiyo gul la siyo ee maarta biyo iyo roob aan isku ayna qabtay biyo baan dhaxda ka galnay weena la soo bixi banaan meeshaan waxaan liiraa na la soo daji waxaan ogol soo qaado doon walaalahay ina baan soo gudbi hadda waxaan joogaa tuulada la yiraahdo xaaniga banaanka kora alle keen xaaniga banaanka kora aan deganahay waxaan ku soo baxnay tuulada busad tuulada deebta aqaboy ee kalasoon shakab afartaas tuulo oo isagna ku soo baxnay bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga sniin siyaad boore meesha aan joogo waa xaaniga tuulada aqaboy aan ku dhashay 75 sanana jira hatta guriyaha roobkii way weynay way iga dumiyeen walaalahayna waa mahadsan yihiin oo muslimiinta oo noo soo gurmatay oo biyahaas naga soo bixisay oo markaas waa raashin noo keentay sokor saliid maxaan ku sheegaa bariis noo keentay dhar noo keentay walaalahayna waa mahadsan yihiin laba caago saliid eh laba sisiyeeri laba bac haaf sokor ee haaf bariis eh farxaddaydu waa ku mahadsanahay walaayada waa ku mahadsanahay oo na soo taageertay xataa biyaha naga soo bixisay oo gacmahana soo qabatay biyaha naga soo bixisay waa ku mahadsanahay muslimiinta waxaan ugu ducaynaa guul alla asiiyo kulli muslimiinta dhan guul alla asiiyo ana wada siiyo muslimiinta saasaan ugu ducaynaa maskax kalena masbaalada ajabto anaga dhammaayna halaagay ajabto hadaag dhiga salaamil waxaan ku gudajirnaa wareysadii aan la yeelanaynay dadka muslimiinta ah ee ku soo barakacay fatahadaha ka dhashay roobabka iyo daadadka wabiga uu sameeyey markaana waxaa la joogaa mid ka mid a dadkii daadadkaas ay saameeyeen oo ku sugan duleedka caaqiwey deegaanka xaaniga adeer marka hore magacaa ku bilaaw magacayda waxaa la yiraa aniga yacquub maxamed maxamed ayaa la yiraa anigoo tuulada cada jamaaca gaar ahaan qurcley kasoo barakacay barakacaas oo biyo daadad oo kor iyo hoosba ka imaadeen biyaha fasahadaya hubada oo nagu soo yaacay markaan nagu soo yaaceen naftayna iyo noloshayna ayaan la baxnay waxaan wax ku korsa lahayn iyo waxaan xeran lahayn iyo waxaan colan lahayn bal kasoo tagnay mujaahidiinta xarakada al-shabaab iyadoo gurmad leh nagu soo gaarsiisay halkaas sokor bariis haddii allaan gudin bacyo sasiiriyaal dhar nagu caawisay gargaar gurmad leh allaha laga helaa iyadoo gargaar gurmad leh nala soo gaartay muslimiintaas ayaan gacan si wanaagsan nagu qabtay naguna caawiyey anagoo biyo iyo fasahadyo na barya kiciyeen muslimiinta walaalaha eh awalna hooskooda ragalaynin haddana har iyo hiraab hooskooda ina ragalna u diyaar u nahay kor allahan ka dhigo gaalada munaafiqiinta allaha jibiyo waxaa nala siiyey maanta waa farxad oo allaha subxaanahu wa tacaala ka timid xarakada mujaahidiintana nagu farxisay maanta farxad weyn ayaan haysanaa farxaddaas oo eh allaha subxaanahu wa tacaala ka timid wanaagga wax nagula siiyey xarakada nagu siisay na caawisay gargaar gurmad na siisay middaasna waa mid allah subxaanahu wa tacaala ka timid diinta allaha xaggiis ka timid nagu caawisay kor noo qaaday gacmaha nagu qabatay gaalada marka iyo wixii la jira munaafiqiinta allaha jibiyo maanta farxad weyn baa haysanaa alxamdulilah dad waxaa jiro gaalada xaggooda joogo oo maalin wala taagan markaa dadka wax ma gaarsiiso kuwaas oo gaalada oo biyaha fasaadaha waa gaarsiiyeen laakiin dadkii gaalada awal hoos joogay oonan meeshan gaalada joogta oo ubalalaasahay waa soo barakaceen muslimiintana gargaar degdeg ayaan gaarsiisay meel waloo walaayo ka taliso ilaa dhulkii gaalada waa laga soo wada duday muslimiinta maanta laga hoos imaaday gargaar gurmad ahana la gaarsiiyey muslimiinta marka cusmad baa laga dhigay waa la gaarsiiyey gargaar gurmad le waa la gaarsiiyey meel waloo biyo gaareenne bariyo racsanne waa la gaarsiiyey gurmadkaas muslimiintana gaarsiisay waana mid iyagoo allah subxaanahu wa tacaala ku mahadsan khaasatan iyagoo kusii mahadsan magacayga waxaa la yihahdaa cabdisheekh axmed halka aan ka imaadayna waxaa waaye caaqabuy aan ka soo barakacay hadda halka aan joogana waxaa la yihahdaa xaaniga marka waxa nala siiyana waxaa waaye laba bac oo roobaad eh laba siinyeeri eh laba cago saliid eh haaf sokor eh haaf bariis a nala siiyey muslimiintaana si gargaar nagu siisay marka ilaahay kor u qaada muslimiinta gaaladana ilaahay ajibiyo dadka nala mid oo dhibka u gaarina sidaan oo kaleenta waxaan ilaahay ugu rajaynaynaa inuu dad oo gargaaro ah oo sidaainoo kaleenta annaga noogu gargaaro inuu ilaahay ayagana ugu gargaaro aan muslimiinta aan ilaahay ugu baryaynaa marka asalaamu calaykum waraxmatullah فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا gudahaana caawo halkaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaan illah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظالم.